يا زميلي بتخونك وبتقولي تعالى عاوزك، كمان شاورتلي من الشباك بتقولي اطلعني بتقولي اطلعني، ازاي مصدقة وتخسر صاحبك اللي شريك دي بتخونك وضحك عليك ولا نفسي تسمعني. يلا بينا في ستوري نزلت وكتبت اصحابي فينكو بموت، قالوا لي بعد حالتك موت والله عجبتنا، مالوش مرق طيب ايه وجعك ولا كده مخنوق، اصحابي بجد انتوا خازوق وخسارة عشيتكو. في ستوري نزلت وكتبت اصحابي فينكو بموت، قالوا لي بعد حالتي بموت والله عجبتنا، مقالوش مرق طيب ايه وجعك ولا ليه، اصحابي بجد انتوا خازوق وخسارة عشرين. كنت بستمتع مع اللي بيسوى وما يسواش، وكانوا باعوا عشرة بنات وطبيعي هتغير، بطلت اخويا وكل الجاي ليا وبس، كفاية معاك وشفت الناس لا كبير ولا صغير. الباب يفوت تملي بعيد في وسط الناس لكني وحيد، واخواتي مش جنبي وربنا يعيني يا خلقي بجد علينا فيه، لحد الدنيا بنت الليل تعبت كمان قلبي. ليالي الغربة صعبة، بلاد فوق البلاد ولا عارف يوم اقرب ولا ريكو. زميلي بتخونك وبتقولي تعالى عاوزك، كمان شاورتلي من الشباك بتقولي اطلعني بتقولي اطلعني، ازاي مصدقة وتخسر صاحبك اللي شريك دي بتخونك وضحك عليك ولا نفسي تسمعني. يلا بينا يلا بينا رجالة رجالة. بكيت عن الناس لقيت الناس تجرحني، شكيت وبكيت وبخت الليل مفرحني، بكيت على الناس لقيت الناس بتجرحني، وانا كده السقفة وانا اللي مساجه حلو. السقفة رجالة اللي مساجه حلو يا رجالة، يا ربي ما تعدم امك ولا تشوف دقيقة يا اللي ترفع ايدك لفوق لفوق، اللي خسر هخسرهم واقول في هدايا، همشي واسيبكم مش هبص خلاص ورايا، اللي خسر هخسرهم واقول في هدايا، همشي واسيبكم مش هبص خلاص ورايا، هخش السنه الجديده وغالي وحدي، طب كل سنه والقدر مش معاك. We'll be right back. وحيدة تحكيلي على بيت زي الحصان والكمينة والمشكلة النوم يا هلس مغفلينا وفي عينك انك جامل مش الرصيد الخيبة وحشة وربنا يعين اللي خابوا في ناس كتيرة بحس تلك الحنا غابوا وسافة للي قبل لما يخيبوا تقابوا والفرحة اللي كانوا مظبوطين وبقوا بيتعابوا عايش ما بين تعبي واللعب حلو كتير والدنيا في مكير والخلق والسلكيس شايف مرر بالجاس شايف بعير الناس ولا حد عنده ضمير ولا حد في احساس والخلق والسلكيس شايف مرر بالجاس ولا حد عنده ضمير ولا حد في احساس. مش هتتكرر، مش همشي